فراغ الرفوف المنتجات الغالات. احكم واشرف بالعقل يا انسان. اصناف كتير ماليه المكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وحشتوني بقالي كتير ما شفتكمش، لكن الحمد لله رمضان جمعنا، وإن شاء الله كل سنة رمضان يجمعنا، وزي ما بنجتمع في الدنيا على طاعة ربنا إن شاء الله ربنا يجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل إن ربنا يجمعنا كل سنة على الخير، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم أقرب إلى الله، كل سنة وأنتم بتحبوا ربنا وربنا بيحبكم، كل سنة وأنتم أكثر اتباع لسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة عايزين نقدم لكم السنة دي برنامج جديد خالص في طرحه بعنوان قاطعوا هذه المنتجات. أكيد في منتجات في حياتنا إحنا ما بنرضاش نتعامل فيها لأنها أكيد منتجات سيئة أو منتجات بتسبب لنا مشاكل أو أضرار، لكن في منتجات معينة يا جماعة بتسبب لنا مشاكل في دنيتنا وأخرتنا، بتسبب لنا مشاكل في ديننا. عشان كده إحنا جايين نقول لازم نقاطع كل المنتجات اللي أنتوا شايفينها على الرفوف ديت، منتجات كتيرة جدا محتاجين نقاطعها عشان نرجع مرة تانية خير أمة أخرجت للناس. أخويا وحبيبي، مع بداية رمضان عايزين نكتب شهادة ميلادنا، عايزين نبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. انت ناوي تتوب امتى؟ لحد الان مش ناوي تتوب، ده المولى عز وجل يجعل مناديا ينادي عليك يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا سبحانه وتعالى يقول والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. قسم الكون كله صنفين، تائب وظالم، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. قال جل وعلا ففروا الى الله. لحد امتى؟ لحد امتى هنبعد عن ربنا؟ لحد امتى مش عايزين نتوب ونرجع الى الله سبحانه وتعالى؟ يا من اصرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، بالله عليك ابوس ايديك ارجع لربنا، قل له انا جاي لك يا رب، خلاص هكسر كل قيود المعاصي، هبعد عن الدنيا وجاي لك يا رب يا حبيبي. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. تضمن تعيش لحد بكره؟ عشان كده بقول لك الحق وتوب النهارده. وانت عارف اخويا وحبيبي ان موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، عشان كده ربنا بيقول ففروا الى الله. والفرار نوعين يا جماعة، فرار الى الله وفرار من الله. فالذي يفر الى الله او فرار الصعداء وفرار الاشقياء، فرار الصعداء الذين يفرون الى الله وفرار الاشقياء الذين يفرون من الله. اخوي وحبيبي والله الذي لا اله غيره، لو تبت فانت حبيب الرحمن، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول لك حاجه صغيره خالص، كفايه لو مش هتجني من وراء التوبه ولا ثمره الا ان ربنا سبحانه وتعالى حبيبك جل وعلا بيفرح بتوبتك، لكان واجبا عليك ان تتوب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول والله لله افرح بتوبه عبدي حين يتوب من احدكم كان بارض فلا، كان في الصحراء ومعه دابته عليها طعامه وشرابه وكل حاجه، فانفلتت الدابه فياس الرجل منها فاضطجع تحت ظل شجره ينتظر الموت، وبينما هو على تلك الحاله البائسة وإذا به فجأة يجد الدابة واقفة عند رأسه، فمن شدة الفرح أمسك بخطام الدابة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ الرجل من شدة الفرح، ربنا بيفرح بتوبتك وهو أصلا غني عنك، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل توبة العبد محفوفة بتوبتين، الله يتوب عليك ثم إذا تبت يتقبل توبتك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله عز وجل هو الرحيم الغفور التواب الودود سبحانه وتعالى. ده من فرحة ربنا بتوبة عبدي خلى الأرض كلها تتحرك بأشجارها وأنهارها وسهولها ومن عليها من أجل التائب الواحد الرجل الذي قتل 99 نفسه حب أن يتوب، والعالم أفتى أنه يسيب الأرض دي، يسيب الشهوات، يسيب الملهيات، يسيب المعاصي، يسيب أرض السوء ويروح لأرض التوبة. راح الراجل في نص الطريق، كان ملك الموت في انتظاره، قبض روحه، تيجي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وبعدين ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يفعل خيرا قط. وربنا سبحانه وتعالى إكراما لهذا العبد يرسل ملك في صورة بشر يقول أنا أحكم ما بينكم، قيسوا ما بين الأرضين، قاسوا ما بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. عشان كده المنتج اللي عايزين نقطعه النهاردة، أول منتج هو تسويف التوبة. أنا جايبه معايا المنتج النهاردة وبقول لكم اوعى حد يسوف التوبة. عايزين نلحق نتوب يا جماعة لله. دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بعض الناس حبيبي وإخواني وأهلي وناسي بيعتقدوا أن التوبة ديت ما تكونش لحد غير للمذنبين. ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون ولا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحبيبك ما تصلى عليه، أيوة صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده أنا عايزك في رمضان تكتر من الصلاة والصيام والذكر والقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والذي نفسي بيدي إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول في رواية أخرى يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة. وده سيد ولد آدم يقوم ويصلي صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه. أمنا عائشة تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا؟ يقول أجل يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ آه ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر. وهو النبي عمل إيه يا جماعة صلى الله عليه وسلم؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي أخوي وحبيبي. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أخويا وحبيبي تصدقني لو قلت لك إن ممكن بسبب عدم توبتك، بسبب تسويف التوبة، بسبب المنتج ده، شكله جميل، ودايما المنتجات السيئة شكلها جميل، بيزينها الشيطان، بيخلي شكلها حلو، لكن العقيبة بتاعتها سيئة جدا. تعرف إن بسبب التوبة بتاعتك أو سبب تسويف التوبة قد يتأخر الخير عن الأمة وقد يحجب الخير عن الأمة. أحكي لك قصة صغيرة كده نختم بها الجزء الأول من الحلقة. إن كان في عهد بني إسرائيل حصل قحط وجدب، فراحوا النبي الله موسى عليه السلام قالوا له يا نبي الله ألا تدعو الله عز وجل أن يسقينا الغيث؟ قال هيا نخرج إلى الصحراء. فخرجوا إلى الصحراء فنادى موسى يا رب اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا فضلك وإحسانك. فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل، رجل واحد وهم 70,000، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال يا رب صوتي ضعيف وعبد ضعيف كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فقال جل وعلا منك النداء وعلينا البلاغ. وقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ، ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد؟ فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي ملعتكم به فقد تاب العبد وعاد إليه. فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. قال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. أسيبك حبيبي أخويا في الله وأهلي وناسي وحبيبي، أسيبكم لفاصل قصير وأنتم بتصلوا على النبي وبتستغفروا ربكم، وأرجع لكم مرة تانية. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات، فوق الرفوف المنتجات، احكم واشرف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما قلت لكم في أول حلقة، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم أقرب إلى الله، كل سنة وانتم بتحبوا ربنا وربنا بيحبكم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أخويا وحبيبي بالله عليك أبوس إيدك، اوعى تسوف. عايزك تتوب للادي وعايزك تتوب للادي، بالله عليك للادي ما تعديش. ده أول يوم في رمضان، ده شهر التوبة وشهر الرحمة وشهر المغفرة. اوعى اليوم ده يعدي من غير ما نتوب ونرجع ربنا ونقول له يا رب خلاص كسرنا قيود الدنيا وكسرنا كل قيود المعاصي وراجعين لك يا حبيبنا سبحانه وتعالى. انت لو سوفت التوبة هتعمل معك مشكلة. انت عارف التسويف التوبة عامل زي ايه؟ زي واحد كان رايح يقطع شجرة، الشجرة دي كانت سامة وضارة، فقال طب انا يعني هتأخر شوية عشان بس ايه يعني انا مش فاضي دلوقتي، فروح اقطعها بكرة ولا بعده. فكل ما يتأخر الشجرة الجزع بتاعها بيرسخ في الارض ويقوى، وهو جسمه بيضعف لانه بيكبر في السن، وكل لما يتأخر كل ما الشجرة تقوى وهو يضعف، لحد ما وصل لمرحلة راح عشان يقطع الشجرة ما قدرش يقطعها. اوعى تسيب الذنوب تتوغل في قلبك لحد ما ترسخ في قلبك وانت تضعف وما تقدرش تسيب الذنوب. ارجع لربك سبحانه وتعالى، حبيبك سبحانه وتعالى، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. أخويا وحبيبي، يمكن أموت النهاردة ويمكن تموت النهاردة ويمكن نلقى الله في أقرب وقت، وانتوا عارفين أن موت الفجأة من علامات الساعة، فنلحق نتوب. في يوم من الأيام لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله، فسأله قال له كم عمرك؟ قال عمري 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة مقبل على الله يوشك أن تلقاه؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل أعد للسؤال جوابه؟ قال لا، ما الحيلة يرحمك الله؟ قال الحيلة يسيرة، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مهما كانت ذنوبك ارجع وتوب إلى ربنا، اوعى تيأس من رحمة ربنا، اوعى تفكر في يوم من الأيام ان انت تقول ربنا مش هيغفر لي مهما كانت ذنوبك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، هتغفر لي يا ربي؟ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أرحم الله وما أحرم الله سبحانه وتعالى. مهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. كل واحد فينا ليه نقطة ضعف يا جماعة، لكن اوعى تستسلم. ارجع لربك سبحانه وتعالى، قل له يا رب جاي لك أعني على ترك المعاصي، أعني على ترك الدخان، أعني على ترك المعاصي والفواحش والزنا والربا والخمر وكل المعاصي. يا رب أنا عايزك، أنا محتاج لك، أنا جاي لك يا رب. ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده تعتاد الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، لكن إذا ذكر ذكر هترجع لربنا سبحانه وتعالى. إن للتوبة بابا عرض ما بين مصرعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده امتى؟ بالليل ليتوب مسيء النار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعشان خاطرك، وعشان ربنا بيحبك، وعشان ربنا عايزك، وعشان ربنا بيحبك وبيحب لك الخير، ان الله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. يا مسلمين يا مسلمين يا عباد الله، المولى عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي على عبادي: هل من تائب يدعوني هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل إلى أن يطلع الصبح؟ كل ليلة يا جماعة المولى عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. في يوم من الأيام في غزوة من غزوات حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لقى امرأة من الكافرات كانت في السبي بتبحث عن طفلها الرضيع، فلما لقيته أخرجت ثديها وألقمت هذا الطفل الرضيع ثديها، فالطفل قعد يرضع والمرأة بتبكي ودموعها نزلت على خد الطفل الصغير اللي بيرضع. فالنبي بص كده بشفقة وقال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، أهلي وناسي أبائي وأمهاتي، ربنا ليه 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الكون كله في الدنيا كلها يتراحم بها العباد فيما بينهم وبين بعض، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى 100 رحمة، حتى يتطاول إبليس من كثرة الرحمات التي يراها ويظن أن رحمة الله ستسعه، لسه لحد الآن مش عايز ترجع له. تعال نشوف مشهد من مشاهد الرحمة يوم القيامة عشان تطمع في رحمة ربنا، عشان ترجع لربنا، عشان تتوب. أنا مش هسيبك الليلة دي إلا لما تتوب، وأنا كمان هتوب وكلنا نتوب. ده النبي كان بيتوب وبيستغفر، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تيجي نتوب، ما تيجي نسميها ليلة التوابين، ما تيجي نسميه يوم التوابين، ما تيجي نبدأ صفحة جديدة. انسى اللي فات ارميه ورا ظهرك. كان في يوم من الأيام كنا في مسجد ودخل علينا واحد عنده حوالي 80 سنة، فجي سلم علينا وبعدين قال هاي زو كلمة: السلام عليكم ورحمة الله. قلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أخوكم في الله فلان الفلاني، عمري 8 سنوات. هو عنده 80 سنة. فالناس ضحكت: ازاي 8 سنوات؟ قال لهم: يا جماعه انا ما تبتش الى الله عز وجل وبدات ادعو الى الله الا من 8 سنوات. ال 72 سنه اللي فاتوا انا ما اتشرفش بيهم ابدا، انا ما اتشرفش الا بال 8 سنوات اللي عرفت فيها ربي واللي رجعت فيها لربي سبحانه وتعالى. يوم القيامه يا جماعه في حديث الشفاعه، حديث الطويل الجميل، ان يوم القيامه سبحان الله المولى عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. يقول جل وعلا: ورحمتي سبقت غضبي. لما يوم القيامه الناس واقفه في ارض المحشر 50,000 سنه بلا طعام ولا شراب، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جفى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. في اليوم دوت الكل هيطلب الشفاعه، لكن سبحان الله كل الأنبياء يقولوا كلمة واحدة إلا النبي عليه السلام، يقولوا إيه؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كلهم يقولوا كده إلا النبي محمد، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ورغم الغضب ده كل الأنبياء بتوصفه وتقول إنه لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، المولى عز وجل يقول: ورحمتي غلبت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي. سبحان الله. ويجعل 100 رحمة، حتى أنه يأذن لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يأذن له في 8 شفاعات بعدين هنا بيتكلم عنها، ويأذن لكل نبي بشفاعة في عز الغضب يا جماعة، عشان تعرفوا رحمة ربنا هو الودود سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يأذن لكل نبي بشفاعة، ولكل ملك بشفاعة، ولكل مؤمن بشفاعة. ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. والله ده نص الحديث: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض جل وعلا قبضة من النار، أي من أهل النار، فيلقيهم في نهر على مدخل الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا صاروا فحما، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. بعد كل دوت لسه مش عايز تتوب؟ ابوس ايدك، الحق وتوب. ابوس ايدك، ممكن تكون اخر ليله في عمري او في عمرك، ممكن تكون هي دي الساعه اللي هنلقى فيها ربنا سبحانه وتعالى. لما نلقى الله على توبه، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ومن مات على شيء بعث عليه، تبعث في يوم القيامه الصفحه فاضيه بيضه ما فيهاش ولا ذنب ولا معصيه، تقف بين ايدين ربنا. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. توبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أبوس إيدكم، عايزين نرجع لربنا بالله عليكم، عايزين مرة تانية نكتر من الصلاة ونكتر من العبادة ومن الصيام ومن ذكر الله ومن القرآن ومن الصلاة على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. عايزين نقرب من بعض ونحب بعض ونوصي بعض بطاعة ربنا ونذكر بعض بالله. عايزين نصلي التراويح، عايزين نخلص لله، عايزين نختم القرآن، عايزين نعمل خير كبير قوي ان شاء الله. اخويا وحبيبي، الوقت بيجري بينا بسرعة وسامحوني، لكن كان اول منتج لازم نقطعه عشان دي اهم ليلة، اول ليلة في رمضان. فاذا صحت البدايات صحت النهايات، ومن كان له بداية مشرقة، من كان له بداية محرقة كان له نهاية مشرقة. ابدأ ومن النهاردة قطع كل صلة بمعصية أو بالبعد عن الله. كان عنوان النهاردة تسويف التوبة، عايزين نقاطع المنتج ده. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فعلك بالمع من ذهب، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل يا انسان. Come on.